ارجع إليهم. مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا الوطن؟ ده هي قالت كده أكيد. يعني عارف النص الكلمة يعني هي مش ناظرة بما يرجع، ارجع يا سيدي، كأنه برضه عنده ايه إشراقيات النبوة، ارجع إليهم. الله. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. مسألة بقى تدخل فينا احنا، كلامنا نبوة مش ملك. ولنخرجنهم منها أزلة، مش هي قالت كده؟ وبيكشف عليهم، مش قالت ايه ان الملوك اذا دخلوا قناة الايه وجعلوا اعزة اهلها أزلة؟ ايه الناس كأنه عنده اشراقات ايه؟ اشراقات نبوة ما شاء الله. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. كلمة واحد يقول لك لا قبل لي بهذا الشيء، قبل يعني مقابل، لا أستطيع مقابلة هذا الأمر، لا أستطيع مقابلة هذا الإيه، يعني أنا أضعف من أن أقابل هذا الأمر. ولنخرجنهم منها أذلة، وحيسلب بقى ملك وبتاع، وبعدين يزودها. طب ذليل وهم ايه؟ وهم صاغرون. لنخرجنهم من الملك أزلة، لانه كانوا ملوك وبقوش ملوك، ما يمكن يعيشوا رعية يا سيدي، يقبلوا انهم يعيشوا رعية، ما يبقوا الصاغرين. ام قال لك صاغرون يبقى بالأسر والقتل.